بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت ترى يشيرنا نانا موزي وذو الحجة mwaka 1441 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalatul quran lilimam al-ajurri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilatish shaykh abdul razzaq ibn abdul muhsin al-badr hafidhahullah ta'ala tulianza katika kikao kilichopita babu fadhli lijtimai fi almasajidi lidarsi alquran, tukaanza na hadithi ya kwanza aliyotaja alimamu al-ajurri rahimahullah chini ya mlango huu, hadithi ya abi huraira radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تجالس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندهم. تكسوم ما يليزو الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى كتك كوي شريش حديثه تكفيك كتك سهام يحدثه إلا حفت بهم الملائكة نليو وغشيتهم الرحمة. قال الشيخ حفظه الله رحمة الله تبارك وتعالى رحمة inawafunika wale wanaokaa kwa ajili ya kusomeshana kitabu cha Allah au kusomeshana maana ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyotaja. Rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala huwafunika watu hao waliokusanyika kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha kam yahsul fi majalis al-dhikri wal-mudhakarati wal-mudarasati fi buyuti Allahi azza wa jalla min tanazzul ar-rahamat. Sheikh asema na kwa sababu hiyo ni mara ngapi hupatikana katika vikao vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na vikao vya watu kusomeshana na kukumbushana ilmu, kusomeshana Qur'an katika majumba ya Allah. Ni ngapi katika rehma za Allah zinazoshuka kwa watu hawa? Wa kam min insanin akramahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rahimahu fi majlis dhikrin فخرج منه بفائدة وخرج منه بعلم وخير وفضيلة بقيت معه حياته كلها. ni wangapi katika watu ambao Allah amewakirimu na kuwarehemu katika vikao hivi vya kumtaja Allah na vikao vya ilmu katika misikiti, akatoka na faida, akatoka na ilmu na khairi na fadhila, ikabakia na yeye maisha yake yote. Fanzur ila rahmati ma a'zama, tizama hii rahma ni kubwa na tukufu iliyoje rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad tajidu shakhsan ghafilan وأكرمه الله بحضور مجلس ذكر ثم سمع كلمة أيقظت قلبه وكانت سببا لصلاحي وهدايتي. سمع هويندا ukampata mtu yuko katika ghafla, Allah subhanahu wa ta'ala zile rahma zinazoshuka katika vikao kama hivi, sikampata mtu ambaye alikuwa katika ghafla, Allah akamkirimu kuhudhuria katika vikao kama hivi anavyotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, akasikia kalima kwa rehma za Allah, ikawa ni sababu ya kuamsha moyo wake, ikawa ni sababu ya yeye kutengenea na kupata uongofu. Wangapi katika watu ambao wameifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukaa katika vikao vya ilmu, na sababu labda siku moja tu wamekaa akasikia faida, ikawa ni sababu ya yeye kubadilisha maisha yake. وقد تجد شخصا عاش سنين طوالا من عمره على البدعة والضلالة. وإذا كنت مت ومكا مياكا كتك عمر واكي يوكو كتك وزوش نوبتوف بدع. ثم أكرمه الله بحضور مجلس سنة فتحول من البدعة إلى السنة. الله أكم كريم جواك هوي akakaa kikao kimoja peke yake cha sunna, ikawa ndiyo sababu ya yeye kubadilika kutoka katika uzushi akawa ni mtu wa sunna. Bal qad tajidu ashkhasan nashau ala shirkiyat qad kabura alwahid minhum alayha. Bali waweza kupata watu wamekulia katika mambo ya shirkina, shirkiyat, mmoja wao amekuwa mpaka mtu mzima katika mambo kama hayo. Thumma akramahu Allahu jalla jalaluhu bihuduri majlisin tubayanu fihi alaqidatu as-sahihatu wat-tauhid. Kisha Allah akamkirimu kuhudhuria kikao ambacho ndani yake kubainishwa itikadi sahihi na tauhid. Fatahawala an dhalika ad-dalal, akabadilika kutoka katika ule upotofu aliokuwa nao, akageuka akawa ni mwongofu biidhnillahi ta'ala. Fahadhihi rahmatun min rahamatillahi subhanahu wa ta'ala. Hii ni rahma katika rahma za Allah subhanahu wa ta'ala zinazopatikana katika vikao vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. وكم من شخص كان عنده خلل في جانب معين من التعبد أو الأخلاق أو المعاملات فأكرمه الله سبحانه وتعالى فحضر مجلس ذكر وعلم فسمع فيه ما يوقظ قلبه فحصل التحول. فهذا كله من الرحمة. ثم نيوانغابي كتكوات ومباو ونمبنغوف مكوبوا katika upande fulani katika maisha yao, imma katika ibada zao, imma katika akhlaq, imma katika miamala, Allah subhanahu wa ta'ala akawakirimu wakahudhuria kikao katika vikao vya kutajwa Allah, kikao katika vikao vya ilmu, akasikia jambo likawa ni sababu ya kuamsha moyo wake, kukapatikana mabadiliko kwake yeye. Yote hii ni katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ziko katika vikao kama hivi. Walihadha jaa fi akhir alhadith humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Hao ni watu ambao anayekaa na wao hawezi kuangamia, anayekaa na wao hawezi kuangamia. فهي مجالس رحمة ومغفرة وهداية. فيكاو في علم ني فيكاو في رحمة ني فيكاو في مغفرة. ميلي بثبوتكم تون سلم كونا بسماما وانبيو قوموا سماميني هل يكونيني نيوني كساميو مغفورين. waondoka wakiwa wamesamehewa madhambi yao. Kadhalika ni vikao vya hidaya, wangapi katika watu walioongoka kukuhudhuria vikao kama hivi. Wa sa'adatin fi dunya wal akhirah, ni vikao vya saada na furaha na kufaulu hapa duniani na kesho akhira. Lakini wangapi katika watu hili walifahamu, akawa ataweka muda wa kuhudhuria kikao cha ilmu. Bali wako katika watu ambao hawana raha na vikao vya ilmu vinavyoendelea katika baadhi ya misikiti, bali wengine wafanya istihza na wale wanaosomeshana. Haya ni mambo ambayo yako ni ya makosa, bali usawa ni kuwa vikao kama hivi katika misikiti vyatikana vikifirishwe, watu waelimishwe Qur'an, kuwekwe halakat za kusomesha maana ya Qur'an, kuwekwe vikao watu wasomeshwe dini yao ifahamu, na fadhila hizi nyingi ambazo wamezitaja Mtume sallam ziwe zitapatikana. Na lau kama Waislamu wangelikuwa na ihtimam na jambo la kuhudhuria katika vikao vya ilmu, wallahi maisha yao yangebadilika. Lakini ziko wapi himma? Leo mtu kuhudhuria kikao cha ilmu, hata katika ule wakati ambao hana jambo la maana la kidunia pia analifanya, pia hana wakati wa kukaa. Mimi nashangazwa na baadhi ya watu, waweza kumuona mtu habari za dunia zote anazo. Kwa nini? Kwa sababu baina al-maghrib wal isha hukaa katika TV yake akaangalia zile habari za ulimwengu. Wakati pengine msikiti wa jirani una darasa wakati huo, hawezi kukaa pale akasikiliza akapata faida. Mimi sielewi sana, kaa basi upate hizo rahma ambazo Mtume za sallam amezitaja katika hizi hadithi. Kaa upate maghfira, kaa uende ukapate hidaya ambayo Mtume za sallam ameitaja inayopatikana katika mikao kama hayo. Kwa muda yeye anao, si kuwa itihana, muda anao, lakini ni kuzembea ndiyo kumekuwa kwingi sana. Mtu akaona ni jambo la kawaida kuacha vikao vya ilmu. Wadhakarahum Allahu fi man indahum, قوله وذكرهم الله في من عنده وهذه الفضيلة من أجل الفضائل وأعظمها. katika fadhila za vikao vya ilmu, miongoni mwa bora katika fadhila zote ni hii fadhila. Ziko nyingi fadhila zake, nasema hii ndio bora katika fadhila na ndio tukufu zaidi katika fadhila wanazipata wale wanaokaa katika vikao kama hivi. فيذكرهم رب العالمين في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام البررة بهذا الجلوس المبارك وتلاوة كلامه ومدارسة معانيه. الله سبحانه وتعالى ململز ولمنغوته أوتاج هواواته مبليا وهشميوا malaika wa Allah watukufu, kwa sababu ya hiki kikao kilichobarikiwa walichokaa katika misikiti kusomeshana Qur'an na kufundishana maana ya Qur'an. Wa hadha yatadhammanu ridha Allah anhum, na hii hapa au maelezo haya yakusanya ndani yake kuwa Allah amewaridhia watu hao. ومحبته سبحانه وتعالى لهم, na pia hapa ingia ndani yake kuwa Allah awapenda watu hawa. ولهذا يذكرهم في من عندهم, kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala awataja mbele ya wale malaika walioko kwake. Sasa tizama fadhila hii kubwa ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza. Hakuna Muislamu ana shaka na ifadhila, maadamu imethubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna Muislamu ana shaka nayo. Shida iko katika kutabikisha, na ndio katika vikao vilivyopita tulizungumza hapa kuwa mara nyingi sisi twasoma kinyume na salafu salih, walikuwa kile wanachokisoma kikiwaathiri katika nyoyo zao wakikitabikisha. Na hili tulitaja yule tabi'i alisikia hadithi ya Uthman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, akakaa zaidi ya miaka 40 yasomesha Qur'an, kuanzia khilafa ya Uthman mpaka uongozi wa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, aendelea kusomesha Qur'an. Kisha yuwasema, kilichoniweka mimi hapa nikae chini kusomesha ni hadithi ya Mtume sallama, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kwa hadithi moja amesikia, ikawa ni sababu ya kubadilisha maisha yake yote. Lakini leo sisi tuweza kusikiliza fadhila kama hizi kubwa zilizoko katika vikao vya ilmu, vikao vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, vikao vya kusoma Qur'an, lakini ni misikiti mingapi leo kwa mfano katika mujtamaa wetu tunaoishi ambao sunna kama hii wataifufua katika misikiti yao, jambo la watu kusomeshana ndani ya misikiti. Na hili ni karibuni tulimeondoka, lilikuwepo katika baadhi ya misikiti, na hili inshallah kuwatajia. Kwa hili jambo lilikuwepo katika misikiti, watu walikuwa wakikaa wakisomeshana Qur'an, watu wazima walikuwa wakikaa baina al-maghrib wal-isha misikitini kusoma Qur'an, au baada al-asr wanapotoka kazini kusoma Qur'an. Kwa ni jambo ambalo lilikuwepo, ni watu kulihuisha. Baada ya kusikia fadhila kubwa kama hizi zilizozitaja Mtume wa sallam, Muislamu si wa kuliwacha jambo la khairi kama hili. Wa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Kabla ya hapo aendelea kutaja Sheikh Abdul Razzaq baadhi ya nusus zinazoeleza fadhila ya vikao vya dhikr, vikao vya ilmu, vikao vya Qur'an. Sema fi al-hadith an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala خرج معاوية على حلقة في المسجد. معاوية رضي الله عنه ولتوكا كنا حلقة مسكتين فالي كونا وطو ومكا وصمشانا صم قرآن وامتاج الله سبحانه وتعالى ومكسنك. فقال ما أجلسكم كتغاني كدشو وكتشهافة؟ قالوا جلسنا نذكر الله, tumekaa tumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ma ajlasakum illa dhak, yani kwa ajili ya Allah, kwa mumeketi hapa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mumtaje peke yake kwa ajili ya hilo ndio limewaketisha hapa. Qalu wallahi ma ajlasana illa dhak, wallahi atukukaa isipokuwa kwa ajili ya hilo. قال اما اني لم استحلفكم تهمه لكم, mimi sikuwaambia muape kuwa na watuhumu katika hilo. وما كان احد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل عنه حديثا مني, ani kweli Muawiya radhiyallahu anhu hadithi alizopokea kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم ni chache. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقه من اصحابه, ومعاوية كوني حلقة katika masjid. Mtume sallama alitoka siku moja akaona halqa ya masahaba wake wamekaa pale. Faqala ma ajlasakum, kipi kilichowaketisheni nyinyi hapa? Qalu jalasna nadhkuru Allah wa nahmaduhu ala ma hadana lilislam, tumekaa tumtaja Allah na kumshukuru kwa kule kutuongoza katika Uislamu. Wa manna bihi alaina, akatuneemesha na dini ya Uislamu ni fadhila kutoka kwake. Qala Allah ma ajlasakum illa dhak, qalu wallahi ma ajlasana illa dhak, ni muapa kwa ajili ya Allah hamkukaa isipokuwa kwa ajili ya hilo. Sema wallahi hatukukaa isipokuwa kwa ajili ya hilo. Qala Mtume sallam akamwambia, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, sikuwaapisha kuwa na watuhumu katika hilo. ولكنه اتاني جبريل فاخبرني, لكن امنجي مي جبريل اكنيبا خبري أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. كوا الله سبحانه وتعالى أجيبني أمبلي الملائكة واكي كواجلي نمين مليوكا كتك كيكاو كمانك. فالحمد لله. والرب العظيم جل جلاله غني عن مجالس الناس طاعاتهم وعباداتهم، ولا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. نا الله سبحانه وتعالى نمكواسي هيتاجي هيفي فيكاو في واتو هنا جنافي ولا هنا هاجنا طاعة زواتو ولا هنا هاجنا إبادة زاو هزي مسايدي كيتو هزي زيديش چوچوتي كتكو فالميوكي ولا هم نفايش يي طاعة من يكطي ولا هم ضر الله سبحانه وتعالى معصية من يفني معصية. كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. إني وجوانك هم وزك فيك يكون ذورم كان ذرميمي ولا هم وزك فيك يكون نفايشم كان نفايشمي أي وزكاني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. طاعة هاي ينجز شوشوتي كتكو فلمي والله. يعني لو كما موانزم بك ومش ونجلي كوا كما مفانو متو محمد صلى الله عليه وسلم مبورا وفي أمبه كتك كمشا الله يسنجزيديشا katika ufalme wa Allah chochote. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin. Iblis watu wote wangelikuwa kama Iblis wal iyadhu billah, ma naqasa dhalika min mulki shay'a, isingepunguza chochote katika ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tanfa'uhu subhanahu ta'atu man ata'a, haimnufaishi yeye Allah subhanahu wa ta'ala ta'a ya mwenye kutii. ولا تضره معصية من عصى, ولا معصية من يكعاصي حيمذور الله سبحانه وتعالى. ولكن من كريم فضله وعظيم منه وجزيل إنعامه أنه سبحانه وتعالى يباهي بهؤلاء الملائكة ويذكرهم عند ملائكته في اجتماعهم على ذكر الله وتلاوة كلامه ومدارسة معانيه وعقل دلالاته والتدبر في مضامينه, فيذكرهم الله جل وعلا في من عنده. لكن الله سبحانه وتعالى كو كريم واكي نفضل زاكي ننعم زاكي كبوة جوية وجواكي هجفنية كواتها ونوكا كتك ذكا وكما يبي ملائك واكي أكواتاجا بلي ملائك واكي katika ule mkusanyiko wao wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kusoma maneno yake na kusomeshana maana ya maneno yake na kufahamu miongozo iliyoko ndani ya Qur'an na kuzingatia yaliyomo katika kitabu chake. Fayadhkuruhum Allah jalla wa ala fi man indahu, kwa hivyo Allah awataja mbele ya malaika wake. Asallallahu min fadli wa man batta bihi amalu لم يسرع به نسبه. فمن بطأ به دينه فجاء يوم القيامة وليس له من الطاعات التي تفقل بها موازينه وتعلو به درجاته فإنه لن يسرع به نسبه. فلو كان نسبه من أعلى الأنساب فلا ينفعه النسب ولا يرفع درجته. يولي أنباي عملياك يتمرقش نيوما نسباياك هيمسونجزين بلي كيوفوبي. يولي أنباي عملياك يمرقش نيوما نسباياك هايوزي كمسونجزين بلي كو يولي أنا يكوجة سيكو يقيام إكيوا هانا طاعة هانا عمل جيما لزوزفاني hakutanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala amali za khairi ambazo zitafanya mizani yake iwe nzito ya amali za khairi na kumnyanyua daraja mbele katika pepo ya Allah, basi nasaba yake haiwezi kumsongeza mbele, haimsaidii chochote hata ikiwa nasaba yake ni tukufu kiasi gani. Kuna baadhi ya watu washughulishwa sana na nasaba zao. Wako watu shughuluhu shaghil nasaba. Mimi kadha, mimi mtoto wa fulani, kisha babu yangu alikuwa hivi, babangu alikuwa vile, na fulani alikuwa hivi, na babu yetu fulani alikuwa vile. Yani yeye ashughulishwe. Kuna wengine wachora mpaka miti katika nyumba yao, achora mti wanya huu ami yangu, huu fulani wangu, huu nani wangu, huyu fulani wangu. Amali yako ikoje wewe? Amali yako ya kusaidia mbele ya Allah itakusongeza mbele? Hili ndiyo likuwa mwanzo kabisa ujishughulishe nalo. Amali yako iko vipi? Sababu kinachotizamwa mbele ya Allah subhanahu, sina saba. Hakuna mtu hapa aliandika barua nataka kuzaliwa kabila fulani ama babangu awe fulani. Hakuna. Wewe umeamka ile nasaba umeiona tu baada ya kuwa umezaliwa. Ama kuna mtu hapa alisema mimi nataka kuzaliwa fulani bin fulani al ba fulani nani ndio? Hakuna mtu. Hakuna mtu alitume istimara hapa form kuwa mimi niwe kabila fulani. Kuna mtu? Hakuna. Sasa wajisifu na kitu ambacho umepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ulikuwa utengeneze sasa amali zako. Sasa ukitengeneza amali zako, khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idha faqum. Ama ukibaki wewe nyuma katika amali, yule ambaye nasaba yake wewe waiona iko chini lakini amali yake ni nzuri, yule atakuwa mbele. Na ndiyo maana haikujalisha katika Uislamu kuwa Abu Lahab ni ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, haikujalisha hiyo. Na Bilal radhiyallahu anhu arda akawa ni mbora kuliko wengi katika masahaba ambao nasaba zao ni katika Makuraishi. Haikuangaliwa kuwa huyu alikuwa ni mtumwa kisha akawachwa ahuru, huyo ni asili yake ni Qurashi ukadha. La, ingawa ikikusanyika amali na nasaba neema, alhamdulillah, ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala umpa na imtaka. Ikakusanyika amali na nasab, na hiyo ndio Mtume sana mkusudia amali. قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. litakapopulizwa baragumu siku hiyo hakuna nasaba wala hakuna mtu atamuuliza mwanzake, mwanangu yuko wapi, babangu, kila mtu atamkimbia mwanzake. وقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالأكرم هو الأتقى لله عز وجل. Mbora na mtukufu katika watu mbele ya Allah ni yule anayemcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Falladhi yusri'u bil insan taqwahu lillahi wa ta'atuhu lahu wa qiyamuhu bi ibadatihi. Jambo ambalo linamsongeza mbele mwanadamu ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na ta'a ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na kusimamisha jambo la ibada ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Hili litakusongeza wewe mbele kesho siku ya kiyama. Ama ikiwa amali zako ni mbovu, hata nasaba yako ikiwa nzuri haikusaidii. Na hili mifano yake munayo mingi sana katika tarikh, Abu Jahal, kina Abu Lahab na wengineo katika Makuraish ambao walikataa da'wa ya Mtume sallam, wakafa katika shirki na kufra, namna wanavyotajwa vibaya katika tarikh. Pamoja na kuukiangalia, kama utaangalia upande wa nasaba, nasaba zao zilikuwa nzuri, walikuwa Makuraish, na Quraish ndio wabora katika Waarabu kwa sababu kwa wao ametoka nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alayhi salatu wasallam. Lakini pamoja na hayo, kwa kufuru walikuwa nayo, haikuwasaidia chochote kuwaone katika Makuraish. قال رحمه الله تعالى وحدثنا الفريابي أيضا قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قوله إلا نزلت عليهم السكينة, هذه اللفظة ليست في الرواية الأولى. نبينا يسباب يا الإمام الآجر كتاجه رواية سب لفظ إلا نزلت عليهم السكينة هيكو كتك حديثي ليكوانز. والسكينة هي الطمأنينة والوقار. سكينة يتليف أنا وبات أمت كتك مويواك نموي وكيو أنا وتليف موجك وموجك في يونغو فيا وبات وتليف. فتتنزل عليهم في مجالس القرآن ومدارسته كتك فيكاو في قرآن نكسومشانا معنى قرآن هشوك وتليف كتك نيوي زوالي ونوذوريا. قال وأول ما تكون السكينة في القلب منذ تليف هو كتك موي ثم تنبعث إلى الأعضاء بسكون قلبه وطمأنينة فؤاده. كيشا ولو تليف وينيا كتك فيونغو فيوتي ما دام موي منذ متليا فيونغو فيوتي فيتليا. وقد قال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نهي من جامب ومبالو كلا أنا يهذريا بكاو في خيري ولهيسي كتك مويواكي. كنا واتو ويشنا ذيكي كتك هي دنيا لكن والله لو كم ونجلكو وجوا انتو كتك كمتاجة الله سبحانه وتعالى كتك كسوم كتاب جاء الله na kujifunza maana ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama wangelijua ule utulivu unaopatikana ndani yake wasingepata hiyo taabu. Hivi tutarajia vipi utulivu wa moyo mtu yaweza kupita siku nzima na ya pili na ya tatu hata Qur'ani msahafu aje ufungua hata kusoma safha moja nyaso alafu yataka utulivu wa moyo? Sasa na utulivu wa moyo unapatikana zaidi ukija katika vikao vya ilmu na vikao vya kusomeshana Qur'an na vikao vya kusomeshana maana ya Qur'an. Na hili ni jambo ambalo kila ambaye amezoea kukaa katika vikao vya ilmu alihisi katika moyo wake. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Qala rahimahullah hadathana al-Firyabi qala hadathana min Jab ابن الحارث قال حدثنا أبو الأحوص عن هارون ابن عنترة عن أبيه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر. ابن عباس أوليزه أي العمل أفضل؟ قال ذكر الله أكبر. وهذا الجواب الذي أجابه الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما له شاهد في القرآن. Ukiliangalia hili jawabu ambalo Ibn Abbas radhiyallahu anhu amemjibu nalo huyu bwana utapata lina ushahidi katika kitabu cha Allah. Wa huwa qawluhu ta'ala wa la dhikrullahi akbar. Utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mkubwa zaidi. Wa yashhadu lahu aidan qawlu an-nabi sallam ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. نتوم صلى الله عليه وسلم أمام صحابة جين سوى بين خباري وبركتك عمل زينو amali ambazo ni tukufu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, amali ambazo zitawanyanyua daraja nyingi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni bora kwenu nyinyi kuliko kutoa dhahabu na fedha fi sabilillah, bali ni bora kuliko nyinyi kukutana na maadui zenu mkawapiga shingo zao na wao wakawapiga shingo zenu, yani fi sabili la jihad fi sabili la قالوا بلى الصحابه قالوا بلى تتاكوجوا قال ذكر الله تعالى كمتاج الله سبحانه وتعالى بروا عمل وفي الجواب السابق لابن عباس فائده عظيمه ketika hili jawab ابن عباس تكون فائده كبرى سنه وهي ان مجالس الذكر عند السلف تشمل مجالس العلم كلها وكسمى vikao vya kutajwa Allah salafu salih wa kusudia vikao vyote ambavyo watu hufundishana ilmu na kusomeshana Qur'an na kumtaja Allah subhanahu vyote vingine ndani yake سواء كانت لتعلم القرآن أو تعلم السنة أو التفقه في الدين ومعرفة الحلال والحرام ومعاني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إيساوا نذكاو فيكم تاجا أو ذكاو فيكم سوم قرآن أو ذكاو فيكم سومشان سنة ذكاو فيفقي كتكديني الله كجوا حلالنا حرام معاني حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم يوتينجيا ولهذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا فهو اكايتا hivi vikao kuwa ni mabustani ya pepo usiwache mabustani ya pepo apita kisha huchumi yale matunda yaliyo ndani yake قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله hayo mabustani ya pepo ni yapi ya rasul قال حلق الذكر vikao vile wanavyokaa watu katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas akasema wa majarasa qaumun fi baytin min buyuti Allah azza wa jalla yatadarasuna fihi kitab Allah wa yata'atawnahu bainahum. Qawluhu yata'atawnahu bainahum ay yu'ti ba'dhum ba'dhan al-fawaid wal-ma'ani wad-dilalat wa piana faida baadhi ya wao na wengine. Na kuelekezana katika miongozo iliyo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Illa adallathum almalaikatu bi ajnihatiha. Isipokuwa watu hawa malaika watawafunika kwa mbawa zao. Wa kanu adhyafa Allah ta'ala ma damu fihi. Na watakuwa ni wageni wa Allah ma damu wako katika sehemu kama zile. Watarajiaje wewe? Walillahi almathalu al'a. Katika hii dunia uwe ni mgeni wa mtu anayesifika kwa ukarimu. Fulani mashallah mkarimu. Leo nkualika wewe. Nafikiri ikiwa ni kula hata usizungumze utakula vyakula vya aina gani. Sababu mkarimu. Ikiwa ni matatizo aliyokuwa nao amekuita kwa sababu anataka kukusaidia kwa mfano, basi ujue biidhnillah atakusaidia kwa ukarimu. Sasa ikiwa huyu ni binadamu ambaye ana upungufu mkubwa كيف بالكريم سبحانه وتعالى ام بصفه yake ya ukarimu haina upungufu wa aina yote wewe ni mgeni wako watarajia Allah subhanahu wa ta'ala ataamiliana vipi na mtu ambaye ni mgeni kwake subhanahu wa ta'ala kwa maadamu uko katika vikao kama vile wewe ni mgeni wa Allah subhanahu wa ta'ala falmujtami'una ala mudarasati alquran wa tilawatihi adhyafu Allah wale waliokusanyika kwa ajili ya kusoma maneno ya Allah Qur'an na kufundishana maana ya kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni wageni wa Allah wa ala madabati Allah Subhanahu wa Ta'ala na wako katika karamu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala liwalika wa hiya khairu madabatin kama taqaddam ni bora wa karamu hakuna mfano wake hatta يخوض في حديث غيره أي حتى يخرج من كلامهم في العلم والقرآن والفقه إلى غيره من الأحاديث التي تتعلق بالدنيا وما فيها وتبكيك وواوني وجيني والله مبكى وبرديش منينو لابدأ وزمم زكو سمم بيا الدنيا سسا خلاص لتكوى شكوش لفضل سسا وتنجيك كما بيا وكي دنيا كم فانو مكا نصوصا وكسمشان قرآن وكماليزة kisha wakaingia katika kuzungumza mambo yao ya kawaida. Kwa ile nusu saa walikuwa ni wageni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ama zaidi ya hapo ambapo wakiingia katika maneno mengine ya kidunia washatoka katika fadhila kama hii. Kwa kila ukidumu zaidi katika vikao kama hivi na fadhila kama hizi utazipata zaidi inshallah ta'ala. Tukija katika kikao kitakachokuja tutaanza babu dhikri akhlaqi ahli alquran, na hii ni katika yale malengo, yani hapa tulipopita ilikuwa ni kama mfano utangulizi. Malengo ya kitabu hiki sasa, akhlaqu hamalat alquran, ndio yaanza hapa biidhnillah kuanzia mlango huu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.